فما له من قوة فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا وما أنتم بمعجزين أو يأخذهم في تقلبهم أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين وما أنتم بمعجزين وما أنتم بمعجزين وما أنتم بمعجزين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون إنهم لا يعجزون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ومأواهم النار ولبئس المصير لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ومأواهم النار ومأواهم النار ولبئس المصير ولبئس المصير وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان إن كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وكانوا أشد منهم قوة وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء وما كان الله ليعجزه من شيء وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا إنه كان عليما قديرا إنه كان عليما قديرا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وكانوا أشد منهم قوة وكانوا أشد منهم قوة وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا إنه كان عليما قديرا إنه كان عليما قديرا فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين ومن لا يجد داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين إن بطش ربك لشديد وخاب كل جبار عنيد إن بطش ربك لشديد إن ربك أحاط بالناس وأنذركم بالوحي إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد إن بطش ربك لشديد أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا ظننا ولن نعجزه هربا أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون أو معذبهم عذابا شديدا أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين فما له من قوة ولا ناصر كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين هل يهلك إلا القوم الظالمون فحق علي القول فدمرناها تدميرا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا هل يهلك إلا القوم الظالمون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين وأهلكنا المسرفين فكانوا من المهلكين ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين هل يهلك إلا القوم الظالمون فما له من قوة ولا ناصر إن كيد الشيطان كان ضعيفا فأهلكنا أشد منهم بطشا فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين فأهلكنا أشد منهم بطشا فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهلكناهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين هل يهلك إلا القوم الظالمون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ومضى مثل الأولين فهل يهلك إلا القوم الفاسقون فهل يهلك إلا القوم الفاسقون فهل يهلك إلا القوم الفاسقون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين ولقد أهلكنا أشياعكم ولقد أهلكنا أشياعكم ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر فهل من مدكر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر فهل من مدكر فهل من مدكر فهل من مدكر فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد ألم نهلك الأولين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. لا يضرنك تقلب الذين كفروا بالبلاد. لا يغرنك تقلب الذين كفروا بالبلاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله. وأطعنا الرسول. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. يا ربنا عليك بالكافرين, يا ربنا عليك بالملحدين, عليك بالظالمين, يا ربنا عليك باليهود والنصارى, عليك يا ربنا بالمجوس, عليك بالسحارين, عليك يا ربنا بالسحارين, عليك يا ربنا بالسحارين الظالمين. اللهم عليك يا ربنا بالساحرين الباغين المعتدين الظالمين, عليك يا ربنا بعفاريت وبمراده في الأجساد في الرأس وفي الجسد ومن حول الجسد, في غرفة النوم في غرفة النوم, وفي البيت وفي البيت ومن حول البيت. أتوا بمكر شديد, أتوا بعقد جديدة عظيمة. اللهم عليك بساحر وساحرة من الإنس يا ربنا والجان, عليك بهم أجمعين يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا أسحارهم, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما عليه كافر, عليه من يتحدى, وعليك يا ربنا بمن تعدى. اللهم عليك بالظالمين الساحرين الحاسدين يا ربنا. اللهم أرنا فيهم بطشك الشديد العظيم الأليم يا ربنا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. عليك يا ربنا بسحرة الإنس والجان, فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. وإنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك, وإنا نبرأ يا ربنا من جهلنا إلى علمك وقوتك يا ربنا, وإنا نبرأ من ضعفنا يا ربنا إلى قوتك, وإنا نبرأ يا ربنا من جهلنا إلى علمك وقوتك يا ربنا. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا مولانا, فأنت القوي العظيم ونحن الضعفاء يا مولانا, وأنت الغني العزيز ونحن الفقراء الأذلة المنكسرون بين يديك يا ربنا. نرجوك وندعوك يا مولانا بإبطال هذه الأسحار وهذه الأحساد يا مولانا. اللهم أبطلها يا ربنا من أمتك ومن المؤمنين أجمعين يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا, وعليك بسحار عليم. اللهم عليك بسحار عليم. اللهم عليك بساحرة ظالمة خبيثة. اللهم عليك يا ربنا بساحرة ومن معها من ذويها ومن شاكلتها. اللهم عليك بهم يا ربنا. الآن يا مولانا تنزل عليهم ملائكة العذاب فيقتلونهم وينهرونهم يا ربنا يا عظيم, وما يعلم جنود ربك إلا هو. الآن يا ربنا تنصرنا عليهم نصرا مؤزرا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترسل عليهم جندك من سمائك وأرضك يقتلونهم شر قتلاه. عليك بهم يا ربنا, سهروا ظلموا طغوا وبغوا وتجبروا. اللهم عليك بهم حاسدين حاقدين عائنين. عليك بهم يا ربنا من الإنس والجن أجمعين, من البدو والحضر يا ربنا, ومن ذكور وإناث, من ساحرين وحاسدين وحاقدين وعاشقين, من المفرقين والمعطلين والممرضين والمخيلين. اللهم عليك بهم أجمعين يا رب السماوات والأرضين. كلنا يا ربنا عند كربتنا وعند أسهارنا وعند غلبة علينا, لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا بك وإليك وعليك يا ربنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم أرنا قوتك فيهم يا قوي يا عزيز, فإنا نبرأ من حولنا وقوتك إلى حولك وقوتك يا قوي يا عزيز. أرنا فيهم قوتك يا ربنا، أرنا فيهم بطشك الشديد. اللهم إنك قلت في حقك يا مولانا إن بطش ربك لشديد. أرنا يا ربنا في الساحرين الحاقدين الحاسدين والعاشقين في الجسد ومن حول الجسد، اللهم أرنا فيهم يا ربنا عجائب هذا القول لك يا ربنا، أرنا فيهم عجائب هذا القول لك يا ربنا إن بطش ربك لشديد. اللهم أرنا فيهم يا ربنا عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم يا ربنا خذ، اللهم إن أرسلك أن تأخذهم أخذ عزيز مقتدر يا مولانا، ونجي أمتك والمؤمنين، نجي أمتك ومن يرقيها وأهلها أجمعين. نجنا يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين والفاسقين والساحرين والحاسدين يا ربنا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا مولانا، ونجها ونجنا أجمعين من القوم الساحرين الحاسدين الحاقدين الظالمين الطاغين الباغين المعتدين يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، فاللهم نصرا عظيما في هذه الساعة يا رب العالمين. اللهم غلبة لنا يا ربنا على الظالمين، وإن جندنا لهم الغالبون، وإنهم لهم المنصورون. يا ربنا نصرا عظيما يا ربنا بصلاة بين يديك ودعاء وتضرع، وببر الوالدين والإحسان لهما والصبر يا ربنا على البلاء وعلى الحرام وعلى الواجب يا ربنا. نسألك بصبر جميل، نسألك يا ربنا بصبر جميل وبصلاة بين يديك خاشعة خاضعة، نسألك يا ربنا بالقرآن في قلوبنا وعلى ألسنتنا يا مولانا وفي أخلاقنا، نسألك يا ربنا بالصدقة، نسألك يا ربنا بالمعروف. قدم يا ربنا للمؤمنين والمسلمين يا مولانا لوجهك الكريم خالصا. نسألك يا ربنا بحج وعمره، نسألك يا ربنا بحج وعمره، نسألك يا ربنا بحج وعمره، نسألك يا ربنا بحج وعمره وبطواف بالبيت، نسألك يا ربنا بقيام الليل، نسألك يا ربنا بقيام الليل، نسألك يا ربنا بالسجود الطويل بين يديك وبالدعاء والبكاء بين يديك، نسألك يا ربنا وكلنا ضراعة بين يديك يا ربنا وامل، فلا ترد أيد يا ربنا مدت إليك تذللا وافتقارا. اللهم لا تردنا خائبين، ونسألك شفاء لها يا ربنا وللمؤمنين، اللهم شفاء يا ربنا وغلبة وغلبة لنا على الظالمين، على عبادك المارقين الظالمين الساحرين الحاسدين، عليك بهم يا ربنا من الإنس والجن أجمعين. اللهم شتت شملهم، فرق يا ربنا جمعهم، اللهم مزقهم كل ممزق يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا. اللهم يا رب لا تذر على الكافرين، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى شفاء لا يغادر سقما. الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يا مولانا، تقتل من سكن الرأس والجسد، الآن يا ربنا تقتل ساحرا وساحرة من الإنس والجن يا ربنا، ممن تحدى وتعدى، ممن تحدى وتعدى، ممن تحدى وتعدى. اللهم قتلا لهم يا ربنا، اللهم قتلا لهم يا ربنا، اللهم إنهم لا يعجزونك يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، كافرين ساحرين حاسدين يهود ونصارى وملحدين ومجوس، عليك بهم يا ربنا شيعة ظالمين، عليك بهم يا ربنا شيوعيين، عليك بهم يا مولانا من الإنس والجن أجمعين.